ما الذي وجب عليه، ولا يستطيع القيام بالإملاء، أو لا يستطيع أن يمل لكونه أخرس مثلا، وهو الذي لا ينطق، فليملل وليه بالعدل، أي فليباشر الولي الإقرار بما يأمر بكتابته، ولكن بالعدل من غير ظلم لمن له الحق. ثم أمر الله تبارك وتعالى بالاستشهاد على الحق، فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني اطلبوا منهما الشهادة، فإن لم يكون رجلين أي المطلوب أي المطلوبان إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين، أي فالشاهد رجل وامرأتان. نعم، قال الله تعالى فرجل وامرأتان، أي فالشاهد رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لأمانتهم وصدقهم. وأما من لا يرضى فلا يكفي، لو أن المطلوب أتى برجلين وقال هذان يشهدان والطالب لا يرضاهما لم يلزمه القبول، بل يقول ائت باثنين آخران أرضاهما. وقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذه تعليل لقوله فرجل وامرأتان، وهو في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر، لماذا كانت المرأتان بدلا عن الرجل الواحد؟ فبين الله تبارك وتعالى السبب في هذا، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والمراد بالضلال هنا النسيان، لأنها قد علمت الأمر، تحملت الشهادة على ما علمت، فربما تنسى الشهادة رأسا أو تنسى تفصيل الشهادة فعزلت شهادتهما بشهادة الرجل. وقوله فتذكر أي تبين لها الأمر حتى تذكر. قال الله تبارك وتعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لا يأبى لا يمتنع الشهداء أيا كانوا إذا ما دعوا، ما هنا زائدة في الإعراب لكنها تفيد قوة الخبر والحكم، وكل حرف زائد في القرآن فإنه للتوكيد. قال الله عز وجل ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولم يبين من الداعي، لأن الداعي قد يكون صاحب الحق، وقد يكون القاضي، وقد يكون الرجل المصلح بينهما. إذا ما دعوا ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوه، أي الدين إلى أجل مسمى، صغيرا أو كبيرا إلى أجلهم، يعني لا تملوا، اكتبوا كل دين إلى أجله، لأن هذه الكتابة وإن شقت في أول الأمر تريح في آخر الأمر، لا يمكن لأحد أن ينكر ما تضمنه العقد، وإذا أنكر فالشهود. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لأن هذا فيه مشقة، والزمن قريب، التجارة حاضرة، تدار، تبيع على هذا قماشا وعلى هذا أوانيا وعلى هذا أوراقا، تدار، ترجع إليه وتأخذ ثمن منه غدا. فيقول عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض، نعم، تديرونها بينكم. يقول جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا أجله. فبين الحكمة من ذلك في قوله: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، يعني أن استشهادكم الرجلين أو الرجل أو الرجل والمرأتين أقوم عند الله. وهذه فائدة. الفائدة الثانية: وأقوم للشهادة، نعم، ذلكم أقسط عند الله، يعني أعدل عند الله، وأقوم للشهادة، هذه الفائدة هتان، وأدنى ألا ترتابوا، يعني أقرب أن ينتفي عنكم الارتياب. لأنه إذا كان بلا شهود عن الدين ثم جاء المدين ليوفي فقد يرتاب الإنسان إذا لم يكن شهود ولا كتابة، قد يقول: ها، لعل حقه أكثر، لعل حقي أكثر، أو أخشى أن يكون حقي أقل وهذا أوفاني ما لا أستحق. فإذا كان هناك شهود وكتابة انتفت هذه المشكلة. قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها. التجارة يعني ما يتجر به الإنسان، حاضرة، ما تحتاج إلى أجل. تديرونها بينكم يعني تدور عليكم، تشتري هذه السلعة ثم تبيع على فلان، متشتري أخرى تبيع على فلان، وهكذا كأنها دائرة. يقول عز وجل: فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني ليس عليكم إثم إذا لم تكتبوها، لأن هذه تتداول ولا يلحقها النسيان لأن أمدها قريب. فهذا فرق. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي في عدم كتابتها، لأن أمرها قريب. وسيأتي إن شاء الله تفسير بقية الآية وبيان فوائدها وحكمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.